اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحقا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تغيرك الحوادث ولا تخشى الدوائر، يا من تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد حبات الرمال، يا من تعلم السر وأخفى، يا من تسمع حديث نفوسنا، يا من تعلم ظاهرنا وباطننا، يا من لا يخفى عليك شيء، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من يعلم ما في الصدور، يا علام الغيوب، يا عليم، يا قدير، يا رحمن، يا رحيم، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، وفدنا عليك ضيوفك بين يديك، ضيوفك في بيتك، دخلوا على بيتك، رفعوا أكفهم إليك، جاءوك فقراء، جاءوك مساكين، جاءوك مفلسين. اللهم ما اعتمدنا على صلاة ولا ركوع ولا سجود ولا دعاء ولا عمل، اللهم اعتمدنا عليك، فوضنا أمرنا إليك، جئناك مفلسين، مفلسين، مفلسين، فتصدق علينا، فتصدق علينا، فتصدق علينا، يا أجود من أعطى، يا أجود من أعطى، يا من إذا أعطى أدهش، يا من إذا أعطى أدهش، أدهشنا بعطائك، أعطنا من فضلك، أعطنا من كرامك، أعطنا على جودك وصفاتك، لا تعطنا بصفاتنا فإننا لا نستحق شيئا، يا من خلقتنا وملكتنا ورزقتنا وأعطيتنا، يا من جعلت أرواحنا ونواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إن لكل واحد منا حاجة في نفسه لم يبدها إلى خلقك أنت تعلم بها. اللهم اقض حوائجنا، أعطنا سؤلنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا قرة عين لرسولنا، اجعلنا قرة عين لرسولنا، تقر عينه عندما تعرض أعمالنا عليه، تقر عينه عندما يرانا يوم القيامة. اجعلنا قرة عين للإسلام، اجعلنا خدما للإسلام، اجعلنا ممن نصر الإسلام. اللهم ولا تجعلنا ممن خذل الإسلام يا رب العالمين. اللهم بارك بأعمارنا وأوقاتنا وأبداننا وأموالنا وأهالينا وأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم احفظ علينا مساجدنا، احفظ علينا بيئة الإيمان، لا تطردنا منها يا ربنا بذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من الانتكاسة بعد الإقبال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم كن لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها المستضعفين عونا ونصيرا، انصر المستضعفين في كل مكان، ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك، أيد الدعاة إليك الخارجين في سبيلك أينما كانوا وحيثما حلوا يا رب العالمين. اللهم وفي ختام دعائنا، حملتنا أمانة عظيمة، اللهم نتقوى بها بك، اللهم نتقوى بك. اللهم أعنا على أداء أمانة مركز وقف الفرقان، اللهم أعنا عليها، أعنا عليها، أعنا عليها، فإننا ضعفاء. اللهم أتمم لنا بناء، وأقر عيوننا بإخراج الأجيال منه، وأعنا على خدمته حتى الممات، وخدمة بلاد المسلمين والمسلمين جميعا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.